تقول: إذا قضت المرأة أشهر الحداد ولم تنزع الملابس السوداء وهي مستمرة في ارتدائها، فهل هذا يجوز لها؟ إذا كان العادة فيها ذلك فلا بأس، أما إذا كانت تريد الزيادة على ما شرع الله من بقاء الحزن وبقاء الإحداث فهذا لا يجوز، ليس العادة إلا ما شرع الله. أما إذا كان عادتها ليس هذه الملابس وليس قصدها مخالفة الشرع، ولكنها تحب الملابس السوداء أو الخضراء التي تلبسها، وإلا فتطيب تلبس الحلي غيرها في الإحداث، لبست الحلي تطيبت لا حرج في ذلك، أن تلبس ما شاءت عن غير قصد الإحداد، الإحداد انتهى. أما أن تبقى على حالها لا تلبس الجميل ولا تطيب ولا تتهل تزيد على أربعة أفعال هذا لا يجوز، هذا بدعة. هنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.